بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال الحديث في مواضع النيابة وهي الأبواب السبعة، خمسة في الأسماء واثنان في الأفعال. أخذنا النوع الأول أو الموضع الأول وهو الأسماء الستة التي رفعها بالواو نيابة عن الضمة ونصبها بالألف نيابة عن الفتحة وخفضها بالياء نيابة عن الكسرة. قال الشارح: ومن مواضع النيابة نيابة الألف عن الضمة، نيابة الألف عن الضمة، وهذا مما يؤكد أن المسألة سماعية، لأنه فيما سبق نابت الواو عن الضمة، وهو الأصل نيابة الواو عن الضمة، وهنا قال نابت الألف عن الضمة، حينئذ صار هذا أمرا موقوفا على السماع، وخاصة إذا قلنا بأن اللغة واضعها والرب جل وعلا، هذا القول المرجح عند الأصوليين جمهور أهل اللغة. ومن مواضع النيابة نيابة الألف عن الضمة والياء عن الكسرة والفتحة، وذلك في المثنى وما ألحق به، وهو كلا وكلتا واثنان واثنتان. مثنى يعني مثنى حقيقة، سيأتي تعريفه، وما ألحق به يعني في الحكم والإعراب، لا في المعنى، لا في المعنى، يعني لا يصدق عليه حد المثنى الحقيقي، وإنما وجد إعرابه في لسان العرب إعراب المثنى، ولا يصدق عليه حد المثنى، ولذلك عرفه ابن عقيل هناك بأنه ما لا يصدق عليه حد المثنى. الملحق بالمثنى هو ما لا يصدق عليه حد المثنى، وهو محصور في أربعة ألفاظ: لفظان بشرط وهو كلا وكلتا، ولفظان بدون شرط وهما اثنان واثنتان. وإلى هذا أشار بقوله: بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا، كذا كلتا كذاك، اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان. وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف. عرف الشارح المثنى بأنه هو الاسم، يقال المثنى، وكذلك التثنية، بعضهم يعبر بالتثنية، إن كان التعبير بالمثنى أولى لأنه أدق، اسم مفعول من ثنية يثنى فهو مثنى، ويصدق على اللفظ الذي أعرب بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا، يعني الزيدان هو المثنى. وأما التثنية فهي فعل الفاعل، جعل الاسم الواحد دليلا على اثنين بزيادة في آخره، هكذا عرفها أصحابها، جعل الاسم الواحد دليلا على اثنين، زيد أنت تجعله دليلا على اثنين بزيادة في آخره، فتقول الزيدان الحقت به ألفا ونونا، حالة الرفع تقول جاء الزيدان قال الرجلان، ومررت بالزيدين ورأيت الزيدين، فعلك أنت يسمى تثنية، يسمى تثنية. هل الذي يعرب بالألف رفعا ارفع المثنى، بالألف ارفع المثنى، هل الذي يرفع بالألف هو التثنية فعلك أنت، أو اللفظ الذي ثنيته وألحقت به ألفا ونونا؟ لا شك أنه الثاني، حينئذ لابد من التأويل، فنقول التثنية مصدر، أطلق المصدر وأريد به اسم المفعول وهو المثنى، إذن بدلا من هذا التأويل وهذا التطويل نقول المثنى، فيصدق عليه دون تأويل. قال: هو الاسم الدال على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله، يعني هذا هو الحد المشهور عند النحاة، والمراد بالحدود هذه التقريب فقط، حينئذ لا تعامل معاملة الإدخال والإخراج بالجنس والفصل ونحو ذلك. الاسم إذن المثنى خاص بباب الأسماء، بباب الأسماء، فلا يقال مثلا يجريان مثنى وإن كان الألف فيه دالا على التثنية، وإنما يقال فعل مضارع من الأمثلة الخمس اتصل به ألف الاثنين، حينئذ لا نطلق على اللفظ نفسه يجريان، يقومان، يأكلان، لا نقول هو مثنى. لماذا؟ للصلاح هكذا، هو مدلوله مدلول الزيدان، زيدان دل على اثنين، يجريان دل على اثنين اتصفا بهذا الفعل أو الجري، يأكلان دل على اثنين اتصفا بهذه الصفة، لكن لا يسمى مثنى. لماذا؟ اصطلاح هكذا، ولا مشاحة من الصلاح في الجملة. حينئذ نقول هذا من باب الاصطلاح. ولذلك قال الاسم احترازا عن الفعل، احترازا عن الفعل. الدال على اثنين، قوله الاسم هذا يشمل المعرب والمبني، يشمل المعرب والمبني، لكن المراد هنا في هذا الباب المعرب. والمبني لا يسمى مثنى وإن دل على اثنين، فأنتما مدلوله مدلول زيد، لو قلت أنتما الزيدان اذهبا، أنتما مدلوله الزيدان، والزيدان مدلولهما اثنان، حينئذ مدلولهما شيء واحد. لكن الاصطلاح فرق، قال أنتما لا يسمى مثنى والزيدان يسمى مثنى. لماذا؟ لأن التثنية إنما تدخل والاسم المعرب، وأما المبني فلا حظ له من هذه الأسماء البتة. إذن الاسم أي المعرب من أين نقيده؟ هل نورد على المصنف أو غيره؟ نقول المعرب والمبني، المعرب والمبني. حينئذ إذا عنون، وهذا قد ذكرناه سابقا وجعلناه ردا على ابن عقيل، ابن عقيل أورد على الناظم في باب المبتدا والخبر، والخبر الجزء المتم الفائدة، قال يرد عليه الفاعل، قل لا يرد. لماذا؟ لأنه ذكر الخبر في باب المبتدا، حينئذ إذا تمم الفاعل أو الفعل مع الفاعل الفائدة نقول هذا في باب الجملة الفعلية، ونحن بحثنا الآن في ماذا؟ في الجملة الاسمية، المبتدا والخبر. إذا كل لفظ أطلق تحت هذا الباب يقيد بالعنوان، قاعد عام تقيده بالعنوان، يرد ما يرد إلى آخره، نقول هذه فلسفة ليست واردة في هذه الموضع. واضح هذا؟ حينئذ هنا قال الاسم وأدخل المثنى في باب المعرب والمبني، وهو أراد أن يبين لنا مواضع الإعراب الذي يكون بالنيابة. إذا لا حظ للبناء هنا، لا حظ للبناء هنا. فقوله الاسم هذا يختص بالمعرب ولا يشمل المبني، تخصيصه يكون بماذا؟ بالعنوان والترجمة، العنوان والترجمة. إذا أورد عليه شيء على طريقة المناطق أنه هذه فلسفة ليست بواردة في هذا الموضع. الاسم الدال على اثنين، الاسم الدال على اثنين، الدال يعني ذو دلالة على اثنين أو اثنتين، كذلك الهندان دال على اثنتين، إذن اثنين لا يمنع أن يدل على اثنتين، إذ ليس المثنى خاصا بالمذكر دون المؤنث أو بالمؤنث دون المذكر، بخلاف الجمع. الجمع قد يكون ثم جمعا للمذكر خاصة وهو الجمع التصحيح، وقد يكون جمعا خاصا بالمؤنث وهو الجمع بألف وتاء، وقد يكون مشتركا وهو تكسير. تقول الزيود والهنود، ها صحيح، الزيود جمع زيد جمع تكسير وهو مذكر، والهنود جمع هند وهو مؤنث. إذن منه ما هو مختص بالمذكر، ومنه ما هو مختص بالمؤنث، ومنه ما هو مشترك، هذا في الجمع. المثنى لا، المثنى يدخل المذكر والمؤنث، وهذا في باب المعربات، في باب المعربات. حينئذ نقول الهنداني والزيداني كل منهما دل على اثنين، الاسم الدال على اثنين، خرج ما دل على واحد، ما دل على واحد، ولو كان بزيادة في آخره، سواء كان في باب العلم كعثمان أو في باب الصفة كالسكران. سكران فيه ألف ونون زائدتان وهو دال على واحد، مدلوله واحد، شخص فرد. كذلك عثمان مدلوله واحد. كذلك المثنى المسمى به خرج ليس بمثنى حقيقة، لأن التعريف هنا خاص بالمثنى الحقيقي. حينئذ ما دل على واحد ولو كان في أصله هو مثنى، كما لو سميت ابنك بزيدان، حينئذ نقول مدلوله شيء واحد، وإن كان في الأصل هو مثنى حقيقة نقول هذا ليس بمثنى بل هو ملحق. كذلك أخرج ما دل على أكثر من اثنين مثل غلمان فيه زيادة الألف والنون، حينئذ نقول هذا ليس بمثنى. إذن يختص المثنى بما دل على اثنين فقط، لا ثلاث ولا واحد، سواء كان بأصله أو بزيادة في آخره كغلمان ونحوها. قال بزيادة في آخره، بزيادة في آخره، دخل في قوله الاسم الدال على اثنين ما دل على اثنين وضعا وما دل على اثنين بزيادة في آخره. وضعا مثل زوج وشفع، زوج يدل على اثنين وشفع يدل على اثنين، لكن وضعا هكذا ابتداء بمعنى أنه لا تلحقه زيادة، ليس بسبب زيادة، بخلاف الزيدان، زيد وزيد هذا الأصل، حذفت الزيد الثاني من باب الاختصار وعوض عنها الألف والنون، قلت زيدان، هند وهند، هندان، حينئذ صار الألف والنون نائبا عن اللفظ الآخر الثاني، هذا من باب الاختصار، من باب الاختصار. ولذلك ذكر الزمخشري أظنه أن العرب ما وضعت هذه الأبواب المثنى والجمع والضمائر إلا من باب الاختصار، وذكرها السيوطي في الأشباه والنظائر، القاعدة الكبرى في لغة العرب الاختصار، الاعتماد على الاختصار، يعني يحذف شيء محمد ومحمد ومحمد تقول محمدون، جئت بواو بواون. إذا الاسم الدال على اثنين هذا يشمل ما دل على اثنين وضعا وما دل على اثنين بزيادة. قوله بزيادة في آخر الباء هذه سببية، يعني الدلالة هنا كائنة بسبب زيادة، بسبب زيادة. إذن أخرج ما دل على اثنين لا بسبب زيادة، وهذا شامل لما وضع ابتداء ولما كانت فيه زيادة لكنها ليست هي الزيادة التي تكون معهودة، لأن الزيادة هنا في هذا الباب زيادة خاصة وهي الألف والنون أو الياء والنون، كلتا قيل هذه الألف زائدة، لكن هل هي الزيادة المرادة في باب المثنى؟ الجواب لا، لأن الزيادة تكون مشروطة بألف ونون. على كل لا نفصل كثير في التعريف، بسبب زيادة في آخره، بزيادة في آخره، يعني بسبب زيادة في آخره، أخرج ما دل على اثنين لا بزيادة كشفع وزوج، وكذلك ما دل على اثنين لا بزيادة معهودة في باب المثنى. صالح للتجريد يعاطف مثله عليه، يعني شرط المثنى الذي يكون مثنى حقيقة أن يصلح للتجريد، بمعنى أن تحذف منه هذه الزيادة ويعطف مثله عليه. أخرج ماذا؟ أخرج اثنان أو اثنين واثنتين، هذا فيه زيادة أو لا؟ فيه زيادة، لكنه ليس بصالح للتجريد، لا يقال اثن اثنت، ليس بوارد في كلام العرب، حينئذ نقول هذا فيه زيادة لكنه ليس بصالح للتجريد. وكذلك كلتا على قول بأن الألف هذه مبدلة عن واو، هذا ليس بصالح للتجريد. وعطف مثله عليه أراد به ما يعنون له في باب النحو بالتغليب، نحو ماذا؟ العمران والقمران، نقول قمر وقمر هذا مثنى، لكن إذا قلت القمران إذا حذفت الألف والنون تعطف عليه، لا شك أنك تعطف عليه، لكن لا تعطف عليه مثله، وإنما تعطف عليه مغايره، فتقول شمس وقمر، قمر وشمس. العمران ها لأبي بكر وعمر، لأبي بكر وعمر. إذن المثنى الحقيقي هو ما وجد فيه هذه القيود بأن كان اسما لا فعلا دالا على اثنين بسبب زيادة في آخره لا وضعا كشفع وزوج وكذلك كلا. صالح للتجريد وعطف مثله عليه بأن يصلح أن تفك وتزال عنه هذه الزيادة ويعطف عليه مثله، فإن صلح للفك وحذف الزيادة ويعطف عليه لكن لا مثله وإنما مغايره، هذا ليس بمثنى حقيقة وإنما هو ملحق بالمثنى. إذن عرفنا المثنى، عرفنا المثنى حكمه. قال الناظم رحمه الله تعالى بالآلف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا. بالآلف ارفع المثنى، ارفع المثنى بالآلف يعني بمسمى الآلف نيابة عن الضمة، فنابت الألف هنا عن الضمة، وإن كان الأصل هو إعرابه بماذا؟ بالضمة على الأصل، لكن نقول هذا في باب النيابة. بالآلف ارفع المثنى، والمراد بالمثنى هنا المثنى الحقيقي، وإذا أطلق المثنى انصرف إلى الحقيقي وهو ما وجد فيه الحد السابق. إذن ما الضابط أن نفرق بين المثنى الحقيقي والملحق به؟ نقول المثنى الحقيقي لأنه في الإعراب واحد لا تمييز، كلها تعرب الأصلي والفرعي الحقيقي والملحق به في الإعراب شيء واحد، إذا لا تفريق من حيث الإعراب وإنما من حيث الحقيقة الذي وجد فيه الحد. ولذلك المكودي عرف المثنى للتفريق بين المثنى الحقيقي وغيره، فما وجد فيه هذه القيود فهو مثنى حقيقي، وما لا فليس بمثنى حقيقي، ونفي حقيقة المثنى عنه لا تلزم منه نفي إعرابه، بل هو ملحق به في الإعراب. إذن ارفع المثنى، أطلق المثنى فدل على أنه أراد به الحقيقي، فيرفع حينئذ بالألف نيابة عن الضمة، ولا نقول بالألف المفتوح ما قبلها، لأن الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا. قال وكلا عطفا، والعطف يقتضي التغاير، فدل على أن المراد بكلا وما بعده ليس مثنى حقيقة، ليس مثنى حقيقة. فقول وكلا، كلتا كذاك، ثم اثنين واثنتين، هذا ملحق به بالمثنى. وكما قال الشارح الملحق بالمثنى أربعة أشياء، كلا وكلتا، كلا وكلتا، واثنان واثنتان. كلا وكلتا ملحقان بالمثنى بشرط إضافتهما إلى الضمير، إن أضيفت إلى الضمير حينئذ صارت ملحقة بالمثنى، بمعنى أن إعرابها يكون إعراب المثنى، ترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء. وإن خلت عن الإضافة إلى الضمير بأن أضيفت إلى الظاهر حينئذ تبقى على الأصل، وهو أن يكون معربا بالحركات، ولكون آخره كلا الألف وكذلك كلتا الألف حينئذ يعامل معاملة الفتى، فتكون الحركة مقدرة. إذن قوله وكلا، عرفنا من العطف الواو هنا أن ما بعد الواو مغاير لما قبله، مغاير له في الحكم الإعرابي أو في الحقيقة؟ في الحقيقة، ليس في الحكم، لك معي. مغاير له في الحقيقة، أما الحكم شيء واحد لا يختلفان، المثنى كله الحقيقي والملحق به في الإعراب يرفع بالألف وينصب بالجر بالياء، لا فرق بينهما، ولكن من حيث صدق الحد عليه هو الذي يميز بين الأصل وغيره. إذن قول وكلا بالواو هنا عرفنا أن الناظم شرع في بيان الملحق بالمثنى وأوله كلا، ثم قال إذا بمضمر، إذا هذه شرطية، ظرف لما يستقبل من الزمان فهو قيد، إذا ليست كلا مطلقا ملحقة بالمثنى بل بشرط، وهو إذا وصل بمضمر مضافا له، إذا وصل بمضمر، إذا وصل بمضمر مضافا، وصل الألف هذه للإطلاق، ووصل هذا فعل ماضي مغير الصيغة، دل بذكره على أن بعد إذا فعل مقدر تقديره وصل، لأن إذا هذه لا يتلوها ولا يتبعها إلا الفعل الظاهر أو المقدر، الظاهر أو المقدر، ظاهر بمعنى ملفوظا به، ومقدر بمعنى أنه غير ملفوظ لكن نقدره في هذا المحل، ولذلك نقول وصل لا يغني عنه الأخير، هذا وصل لا يغني عنه، فلا نقول أصل الكلام إذا وصل بمضمر مضاف، نقول لا، لماذا؟ لأنه إذا جعل كذلك حينئذ لم يتلو إذا فعل، وإنما تلاه متعلق ومعمول الفعل، على كل قيل بأن مضمر هنا متعلق بقول وصل، والأولى أن نقدر له محذوفا للقاعدة المضطردة أن أدوات الشرط إن وإذا على جهة الخصوص لا يتلوها إلا الفعل، وعليه إذا جاء اسم ظاهر أو جار مجرور أو ظرف لابد أن يكون متعلقا بمحذوف، الاسم الظاهر لابد أن يكون فاعلا لفعل محذوف، إذا السماء فطرت، سماء نقول هذا فاعل لفعل محذوف ولا تعرب مبتدا، غلط هذا. إذا وصل بمضمر، إذا وصل بمضمر، وهذا المضمر حال كونه مضافا له، مضافا له أي وارفع بالألف كلا، إذا وصل بمضمر يعني اتصل بمضمر، حال كونه مضافا إلى ذلك المضمر حملا على المثنى الحقيقي، حملا على المثنى الحقيقي، إذن كلا ملحق بالمثنى وألحق بالمثنى ولكن بشرط إضافته إلى الضمير، فتقول جاء الرجلان كلاهما، كلاهما، حينئذ تعرف كلاهما بأنه تأكيد للرجلان، وتأكيد المرفوع مرفوع، والرجلان هذا مثنى، حينئذ رفع بماذا؟ نقول هذا ملحق بالمثنى، قال الزيدان كلاهما، زيدان هذا مثنى وهو فاعل هنا ورفع بالألف، لماذا رفعناه بالألف؟ لأن ابن مالك يقول بالألف ارفع المثنى، طيب كلاهما هذا تأكيد للزيدان، وتأكيد المرفوع مرفوع، حينئذ يكون مرفوعا مثله، لماذا رفعته؟ لأنه ملحق، وشرط الإلحاق هنا موجود وهو إضافة كلا إلى الضمير كلاهما، حينئذ يكون مرفوعا بالألف، لأن ابن مالك قال وكلا يعني ارفع كلا بالألف إذا بمضمر وصل، إذا بمضمر حال كونه مضافا إلى الضمير. كلتا كذاك، كلتا مبتدأ وكذاك خبر، أي مثل كلا في ماذا؟ في كونها ملحقة بالمثنى وتعرب إعرابه وبالشرط المذكور السابق، وهو أن تكون مضافة إلى الضمير. فإن لم تكن مضافة بأن أضيفت إلى الاسم الظاهر، حينئذ تعرب على الأصل، فتقول جاء كلا الرجلين، جاء فعل ماضي وكلا الرجلين، كلا الرجلين، كلا الرجلين، كلا تقول فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على الألف، أين هي؟ المحذوفة للتخلص من انتقال الساكنين، كلا مضاف والرجلين مضافين، ما ألحقتها بالمثنى، ما ألحقتها بالمثنى. لماذا لم تلحقها؟ نقول لأن الشرط في إلحاقها بالمثنى وإعرابها إعراب المثنى أن تضاف إلى الضمير، وهنا لم تضاف إلى الضمير، وإنما أضيفت إلى الاسم الظاهر. وسيأتي في باب الإضافة هناك أن كلا وكلتا ملازمان للإضافة، يعني لا تنفك عن الإضافة، إما لضمير أو لاسم ظاهر. إن أضيفت إلى الضمير حينئذ نقول هذه ملحقة بالمثنى فتعرب إعراب، إن أضيفت للاسم الظاهر حينئذ تكون على الأصل. وهناك لغة وهي معاملة ما أضيف إلى الضمير معاملة ما أضيف إلى الاسم الظاهر، بمعنى لا فرق، كلا وكلتا سواء أضيف إلى الضمير أو للظاهر وهي معربة على الأصل بالحركة المقدرة، بالحركة المقدرة. وهذا ظاهر صنيع ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني كثيرا في رسائله يأتي بكلا دائما ملازمة للألف، ملازمة للألف رفعا ونصبا وخفضا، سواء أضيفت إلى الضمير أو لا، سواء أضيفت إلى الضمير أو لا، فلا يستدرك عليه، قد تكون لغته أو لغته. كلتا كذاك، كلتا كذاك، إذا مثل كلا فيما سبق في كونها تعرب إعراب المثنى بالشرط السابق. ثم قال اثنان واثنتان، اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان، اثنان هذا مبتدا، هذا مبتدا، واثنتان معطوف عليه، وكابنين وابنتين يجريان، يجريان كابنين، نعم يجريان كابنين، جملة يجريان خبر المبتدا، والألف هنا تعود على اثنان واثنتان، حال كونهما كابنين وابنتين، اثنان كابنين واثنتان كابنتين. شبه اثنان واثنتان بابنين وابنتين، قالوا لأنه لم يقل كالمثنى، ما استطاع، ابنين وابنتين هذا مثنى حقيقة، ثم قال اثنان واثنتان كابنين، إذن في كونه يعامل معاملة المثنى في إعرابه، ثم هل ابنين يعامل هل ابنين وابنتين يعرب إعراب المثنى بشرط أو بدون شرط؟ بدون شرط، لأنه مثنى حقيقة. كذلك اثنان واثنتان ملحق بالمثنى بلا شرط، فيقابل كلا وكلتا بماذا؟ في عدم التقييد بشرط، إذ كل منهما يعني كلا وكلتا واثنان واثنتان ملحق بالمثنى، إلا أن الأول مقيد بشرط والثاني مطلق بدون شرط، ولذلك شبه الثاني اثنان واثنتان بابنين وابنتين. اثنان واثنتان كابنين أي مثل، أو مثل بالنصب، مثل ابنين وابنتين لأنه حال، واثنان واثنتان مثنى المعنى مفرد اللفظ، فهما اسمان من الأسماء الدالة وضعا على اثنين وليس بمثنيين حقيقة. قوله يجريان، هما يجريان الضمير هنا يعود على اثنان واثنتين، أي كمجرى المثنى الحقيقي في الإعراب مطلقا، في الإعراب مطلقا، يعني سواء أضيف اثنان واثنتان أم ركبا، لأن لهما استعمالين، ها كذلك جاء اثنان من الرجال مثلا، تقول جاء اثنان، جاء اثنا عشرة، هل فرق بينهما من حيث الإعراب؟ ها ليس بينهما فرق. إذن سواء أفردا أو ركبا يجريان مجرى ابنين وابنتين في الإعراب مطلقا، والاثنين واثنتين حالان إفراد وتركيب، تقول جاء اثنان أو رجلان اثنان توكيد، حينئذ اثنان تقول هذا ملحق بالمثنى فيرفع بالالف. جاء اثنا عشر رجلا، جاء اثنا تقول هذا فاعل، لماذا؟ لانه ملحق بالمثنى، اذن مطلقا يجريان، واطلق المصنف هنا ولم يقيده. ثم قال: وتخلف الياء في جميعها الالف. تخلف الياء، الياء فاعل، فقصره هنا قصره للضروره الوزن، في جميعها، هذا متعلق بتخلف الالف، تخلف الياء في جميعها، يعني المثنى الحقيقي وكلا وكلتا واثنين واثنتين الالف. متى؟ في حال وجود المقتضي للالف او لأنه قال وتخلف الياء في جميعها الألف، يعني تقوم الياء مقام الألف. إذن تقول جاء الزيداني، جاء الزيدين، خلفتها، لابد مع وجود المقتضي، يعني ليس مطلقا هكذا. وتخلف أي تقوم مقامها الياء، تقوم الياء مقام الألف مع وجود المقتضي للياء، وهو عامل النصب في النصب وعامل الخفض في الخفض. واضح هذا؟ إذن قوله وتخلف أي تقوم مقامها في جميعها، في جميع ما ذكر الآلفة، فيما يقتضيه العامل الذي يقتضي النصب أو الخفض، جرا ونصبا، يعني في حالة كونه جرا أو في جر، في جر يعني منصوب بنزع الخافض، ونصبا أي في نصب، ويحتمل أنهما حال مجرورة منصوبة كما سيأتي. بعد فتح قد ألف، بعد هذا متعلق بقوله تخلف، يعني تخلف الياء في جميع ما ذكر الألف في الجر والنصب بعد فتح، يعني بعد إبقاء فتح، بعد إبقاء فتح قد ألف، يعني قد ألف وجوده قبل الألف، لأنك إذا أقمت الياء مقام الألف الأصل فيما قبل الياء أن يكون مكسورا. قال لك لا، ابقه كما هو، يعني تقوم الياء مقام الألف مع بقاء حركة الألف السابقة وهي الفتحة، وتقول مررت بالزيدين ورأيت الزيدين، كما تقول أجاء الزيدان، ما قبل الألف مفتوح، فيبقى على حاله، يبقى على حاله، تمييزا لهذه الياء عن ياء جمع التصحيح، لأنه يكسر ما قبله، كما تقول جاء المسلمون، رأيت المسلمين، كسر ما قبل الياء. إذن بعد إبقاء فتح، يعني لما قبل الياء، قد ألف، هذا تعليل، قد ألف يعني ألف وجوده قبل الألف، لأن الألف لا يناسب ما قبلها إلا أن يكون مفتوحا، حينئذ هذا الفتح مألوف معروف محفوظ، فيبقى مع الياء كما هو مع الألف. واضح هذا؟ إذن هذه الأبيات الثلاثة أشار بها إلى المثنى أنه يعرب رفعا بالألف وينصب يجر بالياء، وألحق به أربعة ألفاظ على ما ذكر. قال هنا الشارح: فقوله بالألف ارفع المثنى، يعني أن الألف تكون علامة للرفع في المثنى، نحو قال رجلان والزيدان قائمان، قال رجلان قال فعل ماضي، ورجلان فاعل مرفوع، ورفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، لأن ابن مالك قال بالألف ارفع المثنى، وهذا مثنى اسم دال على اثنين بسبب زيادة في آخره صالح للتجريد عطف مثنى على الرجل ورجل، حذفت ورجل الثانية ثم قلت رجلان، والزيدان قائمان، الزيدان مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، وتثنيته حقيقية لتحقق الحد فيه، قائمان خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ ورفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى حقيقة. ومثل لك المصنف هنا برجلان تثنية رجل وهو نكرة، والزيدان وهو علم، وقائمان وهو صفة، وهذه الأمثلة مرادة ومقصودة للمصنف. وقوله وكلا يعني أن كلا يرفع أيضا بالألف كالمثنى، كالمثنى، قال كالمثنى وليس هو مثنى، ففرق بين الشيء وبين الشيء كالشيء. ولذلك إذا قيل الشيء قريب من الشيء لا يلزم أن يكون منه، كذلك وعبارة ابن تيمية أن الأشاعرة من أهل السنة لا يلزم أن يكونوا من أهل السنة، يعني أقرب الفرق إلى أهل السنة الأشاعرة، لا يلزم من ذلك أن يكونوا من أهل السنة. قال هنا وقوله وكلا يعني أن كلا يرفع أيضا بالألف كالمثنى، لكن بشرط إضافته إلى المضمر، لكن بشرط إضافته إلى المضمر. الاستدراك هنا من أي شيء؟ كأنه قال وقوله وكلا، هنا أطلق المصنف، قد يفهم منه أن كلا ملحقة بالمثنى مطلقا، لكن قال لكن، استدراك تعقيب الكلام بما برفع ما يوهم ثبوته. وهنا قد يوهم الكلام ماذا؟ إذا قال وكلا، إذن يفهم ابتداء ماذا؟ التعميم، لكنه المراد به التخصيص، ولذلك قال ولكن. فهم المصنف هنا من الشرط الاستدراك، كأنه قال وكلا أطلق، قال إذا بمضمر، لكن بشرط إضافته إلى المضمر، يعني إلى الضمير، إضافته إلى الضمير. والضمير المراد هنا ثلاثة أنواع، كلاهما وكلاكما وكلانا. وأما كلاكم هذا ممنوع، كلاكم بالجمع هذا ممنوع، لأنه تعارض، لأن كلا في اللفظ وإن كان مفردا إلا أن معناه مثنى وليس المعنى جمعا. كلاهما كلانا هذا يصدق على المثنى وعلى الواحد فلا إشكال، ففيه عموم، حينئذ يتعين بالإضافة، تعين به بالإضافة، لأننا يستعمل في الواحد وبالاثنين وقد يكون أكثر كذلك، فإذا أضفته إلى ما دل على الاثنين تخصص. وكذا كلاكما، كلاكما الكاف هنا يحتمل، لكن لما جاءت الميم حينئذ تخصص، أما كلاكم هذا ممنوع. وإلى هذا الحكم أشار مصنف بقوله إذا بمضمر مضافا وصلا، وفهم من عطفه كلا على المثنى أن كلا ليس بمثنى. انظر من الواو ارفع بالألف ارفع المثنى وكلا، قال وكلا، فهم الشارح وغيره أن كلا بمجرد العطف دلنا على أن كلا ليس مثنى حقيقة، لأن الواو هنا تقتضي المغاير، هذا الأصل فيها، هذا الأصل فيها. وفهم من عطفه كلا على المثنى أن كلا ليس بمثنى حقيقة، تقول قام الزيدان كلاهما، قام فعل ماضي والزيدان فاعل مرفوع بالألف نيابة عن الضمة لأنه فاعل، كلاهما هذا توكيد، وتوكيد المرفوع مرفوع ورفعه الألف نيابة عن الضمة، لماذا؟ لأنه شبه المثنى أو ملحق بالمثنى. والدليل وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا، يعني ارفع كلا بالألف كما رفع المثنى حقيقة. نعم، تقول قام الزيدان كلاهما، وقيد بإضافته إلى المضمر، لماذا؟ لأن له حالين، إضافة إلى المضمر وإضافة إلى الاسم الظاهر، الاسم الظاهر يبقى على أصله، لو أضيف الاسم الظاهر بقي على أصله، وإنما الكلام فيما إذا أضيف إلى المضمر فيكون ملحقا بالمثنى. احترازا قيد بإضافته إلى المضمر احترازا من المضاف إلى الظاهر، إلى الاسم الظاهر، فإنه يعرب حينئذ أضيف إلى الاسم الظاهر بحركة مقدرة في الألف أو على الألف، تعبيران مشهوران بحركة مقدرة في الألف، حينئذ يعامل معاملة فتى، هكذا ينص عليه النحاة، يعامل معاملة فتى، تقول جاء الفتى، فتى فاعل مرفوع رفع ضمة مقدر على آخره، بس كذلك جاء كلا الرجلين، كلا فاعل مرفوع ورفع ضمة مقدر على الألف، وهو مضاف، الرجلين مضاف إليه مجرور وجره لياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى حقيقة. واضح هذا؟ فإنه يعرب حينئذ بحركة مقدرة في الألف، ومضافا في كلام الناظم حال من الضمير المستتر، وصلا بمضمر متعلق به بوصلة، هذا إعراب آخر ليس هو المراد عندنا، يعني كأنه قال نبقي اللفظ على ظاهره ولا نحتاج إلى تقدير فعل محذوف. حينئذ بمضمر هذا نعم لا، ومضافا حال من الضمير المستتر في وصلة، ضمير مستتر حينئذ يكون نائب فاعل، يكون الضمير المستتر نائب فاعل. وصل، وصل مغير الصيغة، وصل وصل، إذا فيه ضمير مستتر إعرابه أنه نائب فاعل. وبمضمر متعلق بوصلة، والتقدير على التقديم والتأخير، تقدير يعني كأن الكلام فيه تقديما، فيه كأن الكلام فيه تقديم وتأخير. إذا وصف بمضمر في حال كونه مضافا إليه أي إلى المضمر، وهذا جرى على قول وهو أنه إذا أمكن أن يجعل اللفظ الفعل المذكور الملفوظ به تاليا لإذا أو إن هو هو لا نعدل عنه. حينئذ بدلا من أن نقول ثم تقدير في الكلام إذا وصل بمضمر مضافا وصل، بدلا من هذا التقدير نقول وصل هو الذي تلا إذا في هذا اللفظ، حينئذ يكون بمضمر حال، والحال لا شك أنها متأخرة، حينئذ قدمت من أجل النظم، فأصل الكلام الناظم قال إذا وصل بمضمر حال كونه مضافا له يعني الضمير، ولكن الأولى عدم ذلك، الأولى أن نقول إذا وصل، وصل هذا محذوف دل عليه الفعل المذكور، لأن إذا وإن وأدوات الشرط لا يتلوها إلا فعل إما ملفوظا به وإما مقدرا، وإما مقدرا. كرتا كذاك، وقوله كرتا كذاك أي كرت هذا مبتدا وكذاك خبر مثل ذاك، إما أن نقول كذاك جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر، وإما أن نجعل الكاف اسمية، كرتا مثل ذاك مضاف ومضاف إليه، حينئذ لا نحتاج إلى التقدير، نقول كرتا مبتدا والكاف اسمية بمعنى مثل خبر، وهو مضاف وذاك مضاف إليه، اسم الإشارة مضاف إليه، أي كرتا مثل كلا، فاسم الإشارة ذا يعود على كلا. في ماذا مثله؟ في ماذا مثلية؟ في ماذا؟ في أي شيء؟ قال في أنه يرفع بالألف، هذا الحكم يعني ملحق به بالمثنى فيأخذ حكمه مطلقا أو بشرط؟ قال بشرط. إذن كلتا مثل ذا أي كلا في الإلحاق وفي الشرطية، في الإلحاق المقتضي للإعراب مساواة فرع بأصله، وفي الشرطية كذلك، فهو في الأمرين. نعم كلتا كذاك أي كلتا مثل كلا في أنه يرفع بالألف بشرط إضافته إلى المضمر. وفهم أيضا، هذا يعيض أيضا يعني نرجع إلى الفهم من كلام الناظم، وفهم أيضا من قوله كلتا كذاك أن كلتا ليس بمثنى حقيقة على مقتضى التشبيه، لأنه أولا عطف كلا على المثنى الحقيقي فاقتضى المغايرة، ثم شبه بهذا المعطوف غيره، إذن أخذ حكمه، أخذ حكمه أن كلتا ليس بمثنى حقيقة على مقتضى التشبيه، لأن الأصل في التشبيه المساواة من كل وجه، هذا الأصل، وإذا أجيب بأنه لا يلزم المساواة من كل وجه هذا إذا وجد قرينة تدل على عدم المساواة من كل وجه، وإلا الأصل لا، الأصل لا، إذا قيل ليلة كالقمر ها مساواة من كل وجه؟ لا، ها مساواة من كل وجه؟ أي ليلة كالبدري؟ لا، في شيء دون أشياء. وكلتا مبتدا وكذاك خبره. وقول اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان، يعني أن اثنين واثنتين يرفعان بالألف كالمثنى، كالمثنى كذلك أن اثنين واثنتين يرفعان بالألف كالمثنى الحقيقي من غير شرط، ولذلك شبههما بالمثنى الحقيقي. لماذا نص على ابنين وابنتين؟ للدلالة على شيئين، الأول أن اثنين واثنتين يعرب إعراب المثنى فهو ملحق به، ثانيا أنه كما يعرب ابنين وابنتين بلا شرط كذلك اثنان واثنتين يلحق بابنين وابنتين بلا شرط، ولذلك قال هنا ولذلك شبههما بالمثنى الحقيقي وهو ابنان وابنتان. وإنما حكم على كلا وكلتا واثنين واثنتين أنها ليست مثنات حقيقة. لماذا؟ لأنها لا تصلح للتجريد وعطف مثل عليه، ولو قال لا يصدق عليه حد المثنى الحقيقي لكان أولى. وقوله وتخلف الياء في جميعها الآلف البيت، البيت بالنصب يعني أكمل البيت أو البيت إلى آخر البيت، حذف الأول المضاف أبقى المضاف إليه كحاله البيت، يعني أن الياء تخلف الآلف في الجر والنصب في جميع ما ذكر، في جميع ما ذكر يعني المفردات المذكورة المثنى الحقيقي وكلا وكلتا واثنين واثنتين، هذا المراد بجميع ما ذكر. فتكون الياء علامة للجر نيابة عن الكسرة، وتكون الياء علامة للنصب نيابة عن الفتحة، نحو قولك مررت بالزيدين والاثنين كليهما، ورأيت الهندين والاثنتين كلتيهما. مررت فعل فاعل، بالزيدين الباء حرف جر، والزيدين اسم مجرور بالباء، وجره الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى حقيقة، لأنه مثنى حقيقة، نعم لأنه مثنى حقيقة. والاثنين هذا معطوف على الزيدين، ولعله الاثنين، والاثنين بالواو عندك بالواو، طيب لا بأس، والاثنين الواو حرف عطف، والاثنين معطوف على الزيدين، والمعطوف على المجرور مجرور، وجره الياء نيابة عن الكسرة لأنه ملحق بالمثنى بالمثنى. كليهما تأكيد للاثنين وتأكيد المجرور مجرور، وجره الياء نيابة عن الكسرة لأنه ملحق بالمثنى. قوله الاثنين كليهما، الاثنين ألحق بالمثنى وكذلك كليهما ألحق بالمثنى، فإعرابهم متحد، الإعراب متحد، كما أن إعرابهما متحد مع الزيدين، إلا أن الزيدين مثنى حقيقة واثنين ملحق بالمثنى بلا شرط، وكليهما ملحق بالمثنى بشرط الإضافة إلى المضمن. ورأيت الهندين، رأيت فعل وفاعل، والهندين مفعول به منصوب، ونصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى حقيقة، مثنى حقيقة. والاثنتين معطوف على المنصوب، والمعطوف على المنصوب منصوب، ونصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بالمثنى، ملحق بالمثنى بلا شرط. كلتيهما، كلتي بالياء تأكيد للاثنتين، وتأكيد المنصوب منصوب، ونصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بالمثنى، وإلحاقه بشرط أو بدون شرط، بشرط إضافة كلتي إلى الضمير، والشرط متحقق أم لا متحقق. وقوله بعد فتح قد ألف، بعد فتح قد ألف يعني أن الياء في الجر والنصب يفتح ما قبلها كالفتح المعهود في الرفع، هذا المراد بعد فتح، بعد تخلف الياء بعد فتح، إذا مقيد. وبعد هذا ظرف منصوب على الظرفية المكانية متعلق بتخلف، بس كذلك تخلف الياء الألف بعد فتح، إذن الفتح باق على أصله. يفتح ما قبلها كالفتح المعهود في الرفع لأنه هو المألوف، لأن الألف لا يناسبها ما قبلها إلا أن يكون مفتوحا، وهو المراد بقوله بعد فتح قد ألف. والياء فاعل بتخلف، فاعل بتخلف، وتخلف هذا فعل مضارع مرفوع ورفعه الضم الظاهر على خيره، الياء فاعل مرفوع ورفعه الضمة الظاهرة على الهمزة المحذوفة للوزن، لأن أصله الياء، الياء فالياء هذه الهمزة حذفت راحت، أين الضمة ظاهرة أو لا؟ الأصل أنها ظاهرة، نعم الأصل أنها ظاهرة، إذ لم يوجد مقتض للتقدير، لأن مواضع التقدير مقدرة محدودة معدودة، وهذه ليس واحدا منها. نعم. والياء فاعل بتخلف، والألي مفعول به، وقصر الياء ضرورة يعني حذف الهمزة قصرها، ونعم ونصب جرا أو نصب جرا ونصبا على إسقاط حرف الجر يعني بنزع الخافض، وهذا مختلف فيه، والصحيح أنه سماعي، ولكن توسعوا فيه في هذا الباب، أي في جر ونصب. ويجوز أن يكون أي جرا ونصبا مصدرين في موضع الحال، في موضع الحال، والتقدير في حال كون هذه الأشياء مجرورة ومنصوبة، مجرورة ومنصوبة. وفي جميعها وبعد فتح، في جميعها جار مجرور متعلق بقوله تخلف، وبعدها كذلك ظرف متعلق بقوله تخلف، متعلقان بتخلف. إذن هذا هو حقيقة المثنى، الاسم الدال على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه. قالوا ويشترط في المثنى ثمانية شروط لابد من تحققها، نمر عليها سريعا. أولا يكون مفردا، فلا يثنى المثنى ولا يثنى الجمع. مفرد يعني واحد، مدلوله واحد، كلمة زيد، رجل، هند، واحد. أما فتقول زيد زيدان، هند هندان، رجل رجلان. طيب الهندان هل يثنى مرة أخرى؟ لا، ما يثنى. طيب الزيدون هل يثنى؟ زيدونان ما يصح. إذن يشترط في صحة التثنية أن يكون اللفظ مفردا يعني دالا على شيء واحد، حينئذ المثنى لا يثنى والجمع بأنواعه لا يجمع في الجملة على تفصيل سبق ذكره. الثاني أن يكون معربا، فلا يثنى المبني، يعني شرط التثنية أن يكون معربا. ولذلك قلنا الاسم الدال على اثنين، الاسم المعرب لأنه ذكر هذا الموضع وهذا الباب تحت باب المعرب والمبني. طيب بقي ماذا؟ أشكال فيه هذان وهاتان واللذان واللتان. هذه الجواب اختصارا أنها أسماء وضعت ابتداء على صورة المثنى، وإلا فهي مبنية، فهي مبنية. ولو سلم بأنها مثنات فهي شاذة تحفظ ولا يقاس عليها، ولا يعترض على القواعد والأصول بالشواذ. يعني لو ثبت أن هذان مثنى نقول هذا شاذ، يعني خرج عن القاعدة. إذن القاعدة لا تثنية إلا لمعرب، فإن سمع من لسان العرب من جملة المبنيات العديدة الكثيرة أربعة ألفاظ لا نجعل هذه الأربعة ألفاظ نقضا للأصل، فيبقى على أصل. إذن أن يكون معربا، فإن كان مبنيا فلا يثنى، لا يثنى إلا المعرب. وأما ما سمع فيه اسم الإشارة هذان وهتان واسم الموصول اللذان واللتان فهو وضع ابتداء على صورة المثنى. ثالثا ألا يكون مركبا. أما التركيب الإسنادي فبالاتفاق، وأما التركيب المزري الإسنادي مثل ماذا؟ شاب قرناها وتعب تشرا، هذا محل وفاق أنه لا يثنى. وأما المزري كسيبويه هل يثنى أو لا؟ محل خلاف، الصحيح أنه لا يثنى. وأما الإضافي فهذا يثنى الصدر ويضاف إلى العجز، يعني عندك عبد الله عبد الله تقول جاء عبد الله، تصلها طبعا فتقول جاء عبد الله، تعرف من أين؟ من الفتحة. أي لو قلت جاء عبد الله هذا واحد مفرد، جاء عبد الله هذا ممكن تأتي تقول للشخص جاء عبد الله، أين الناصب لعبد الله؟ يضيع تقول هذا مرفوع ورفعه الألف المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين، أصل عبد الله. مثل جاء غلاما زيد، هذا واضح المثال، جاء غلاما زيد، غلاما هذا مضاف وزيد مضاف إليه، معرب. ها غلاما أصله غلاماني، حذفت النون لي للإضافة. إذن المركب الإضافي يثنى، لكن ليس المضاف المضاف إليه معا، وإنما الصدر المضاف فقط ثم يضاف إلى ما بعده. إذن ألا يكون مركبا فلا يثنى المزري ولا الإسنادي، وأما الإضافي فيثنى صدره ويضاف إلى عجزه. رابعا أن يكون منكرا، منكرا رجل رجلان، رجل رجلان. والعلم لا يصح تثنيته، العلم لا يصح تثنيته، صحيح؟ نعم. والزيدان أي نعم أصله زيد، زيد علم، صح؟ صحيح؟ علم. إذا أردت تثنيته جاء شرط عندك وهو أنه لابد أن يكون نكرة، فتعتقد الشيوع يعني زيد اسم للأخ، ها، فتعتقد قبل أن تثنيه تستحضر أنه ليس لشخص معين فتقول زيدان، ها، ثم إذا أردت رده إلى الشخص المعين تدخل عليه أل. واضح؟ عندك اثنان زيد وزيد، شخصان معروفان، فإذا قلت جاء زيد وزيد لا إشكال فيه، ما في بأس. أما إذا أردت التثنية قل أولا اعتقد أن زيد وزيد لا يصدق على شخص معين، اعتقد أولا هذا، إنما الأعمال بالنيات، فحينئذ تقول زيدان فتدخل أل للتعريف، ترده إلى أصله. فأل هذه عوض، لما زالت العالمية عن زيد حينئذ رددته إلى المعرفة، إلى المعرفة، فتقول الزيدان معرف بماذا؟ بأل أو بالعالمية؟ بأل، لا بالعالمية، قلت بالعالمية أخطأت لأنك قصدت الشيوع والتنكير ثم بعد ذلك ثنيته ثم صار نكرة. إذن قولك جاء زيدان نكرة أو معرفة؟ جاء زيدان، أتعيد كلامي، جاء زيدان نكرة أو معرفة؟ نكرة، إيه نعم، جاء زيدان مثل جاء رجلان، جاء رجلان، وإن كان تنكير رجلان أوسع لأنه يصدق على عمران وغيره، وأما زيدان فهو أخص، إلا أنه نكرة. نكرة في ماذا؟ يصدق على زيد هذا أو ذا أو ذا أو ذا، يحتمل. فعندك 10 زيود، ها، 10، إذا قلت جاء الزيدان يصدق على 2 معينين، وإذا قلت جاء زيدان ما تدري من 10، يصدق على 2 غير معينين. واضح؟ هذه فلسفة. إذن أن يكون منكرا. خامسا أن يكون الاثنان متفقين في اللفظ زيد وزيد، واضح هذا. وأما قمر وشمس قلنا هذا من باب التغليب، كذلك العمران من باب التغليب. أن يكون متفقين في المعنى، فلا يثنى المشترك ولا الحقيقة مع المجاز. لا تقل عندي عينان وتقصد بي أحد أو إحدى العينين الجاسوس والثاني الذهب، ها، لابد العينان يعني ذهب وذهب. أما العين لفظ العين هذا لفظ مشترك يصدق على قيل 40 معنى، يصدق على هذا عين وهذا عين وهذا عين والذهب والفضة إلى آخره. فإذا قلت عندي عينان حينئذ يصح، لكن أن يكون ذهب وذهب، فضة وفضة إلى آخره، ساعة وساعة إلى آخره. وأما إذا اختلفا حينئذ لا يصح. وهل يجوز تثنية المجاز والحقيقة؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم. هل تقول رأيت أسدين وتعني بأحد الأسدين الحيوان المفترس والآخر رجل شجاع، هل يصح أو لا يصح؟ على كل المشهور عند النحاة لا يصح، فلا تقول رأيت الأسدين وتعني به زيد لأنه رجل شجاع وتعني به الحيوان المعروف. سابعا أن لا يستثنى أو يستغنى عنه بتثنية غيره، هذا مثل ماذا؟ قالوا سواء، سواء لا يثنى، لا يقال سواءان، لا يقال سواء، لماذا؟ لأن عندنا سي وهذه مثنى، سياني سياني، حينئذ سياني الألف هذه والنون هذا مثنى، فنستغني عن تثنية سواء بسيان. على كل هذا تعليل وفيه نظر. ثامنا أن يكون له ثان في الوجود، شمسان قمران، يقول هذا ليس مثنى وإنما ملحق به بالمثنى لأنه ليس له ثان في الوجود. شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا ما ركب موافقا في اللفظ والمعنى له مماثل لم يغن عنه غيره. ثم شرع في جمع المذكر السالم، ونقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.